ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من كرم الله أن جعل لي ولك الخمس صلوات دي أعمل فيهم إيه؟ هل بعد ما أجلس سبحان الله العظيم الله، مش كل يوم 17 مرة مالك يوم الدين مالك يوم الدين الله؟ طب الاول مالك يوم الدين، وبعدها اقول اياك نعبد واياك نستعين، وبعدين اطلع المحكمة ارفع قضية تشهير ولا قضية سب ولا قضية قذف ولا قضية مش عارف ايه، سبحان الله العظيم، قضية فيها ظلم واجيب شهود زور ولا اتقي الله ليه؟ سبحان الله، ما فين مالك يوم الدين؟ فين العفو؟ فين اللي سبحان الله الكاظمين الغير؟ فين العافين عن الناس؟ فين المحسنين اللي بيحسنوا الى الاخر؟ فمن يضمن لي ان اعيش الى صلاة العصر؟ يبقى اذا اصلي صلاة الظهر صلاة مودع كان اخر صلاة. طيب والعصر؟ يبقى اشعر ان العصر مش اصلي المغرب، والمغرب لن اصلي العشاء، وليس معنى هذا الا اخطط لمستقبل اولادي، اخطط للمشروع بتاع المصنع، مشروع الجامعة ومشروع المبنى ومشروع الدولة، الخطة كذا وخطة كذا، سبحان الله، سنوية وخمسية وعشرية وخمسينية وقرنية، اعمل براحتك، ولكن ضع في ذهنك وانت تعمل هذا ان الموت اقرب اليك من شراك نعلك، الى ان تنزل اعزك الله تربط بس الشراك النعل اللي اعزك الله رباط الحذاء، يعني يكون الايه سبحان الله العظيم لا اله الا الله. طيب في نقطة تانية، طالما انا يعني ابحث عن العلم الذي يدلني على الاخرة، يبقى اشوف الديون اللي علي. الديون المادية سهلة بسيطة، ادعو الله سبحانه وتعالى اللهم سد عن الديون، لكن طب الديون المعنوية، الناس اللي انا اغتبتهم ونميت في حقهم وقللت من شأنهم وشهرت بيهم ويعني التمست للبراءة العيب، سبحان الله، اين اذهب منهم يوم القيامة؟ يبقى ده اللي يخوف، التبعات، تبعات الاخرين. اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، هكذا المؤمن يدعو ربه، يا رب اللي بيني وبينك اغفره لي، امسحه امحوه، وما كان بيني وبين عبادك فتحمل تبعاته عني، لان انا فيه ناس ظلمتها وماتت، في ناس ظلمتها ولا اعرف اين يعيشون الان، في ناس ظلمتهم سبحان الله سواء باخذ ما لا يحق او الخوض في اعراض او الى اخره. فانا اريد ان اقول ان المؤمن لابد له من علم يدله على الاخرة، واذا حصل على هذا العلم اصبحت الاخرة نصب عينيه، فلما يشتغل او يعمل، لما يعمل يعمل لوجه الله، ولما يعني يقول لوجه الله، ولما يعني يسأل إيه ايضا لوجه الله، يقول لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع؟ يطلع للمحكمة على طول ولا يحرق هذا ولا يدمر هذا؟ ما كان الرسول يصنع هذا ولا صحابته ولا اسلافنا الصالحين. اذا المؤمن الصادق، المؤمن اللي عايز يبحث عن رضوان الله، يعيش على هذه الارض بمنطق المؤمن. ايه منطق المؤمن؟ انه يخاف لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يحمل اوزاره واوزارا مع اوزاره، تصير مصيبة كبيرة. نسأل الله ان يخفف عنا وان يرضى عنا وعنكم، وان يذكرنا واياكم بالاخرة دائما، وان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وان يؤمن مصر من كل مكروه وسوء من شياطين الانس والجن، ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، انسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه.